بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الزركشين رحمه الله تعالى: مسألة لا يجوز تكليف الغافل كالنائم والناس، ومنهم من جوزه، والخلاف ينبني على التكليف بالمحال. طبعا الغافل يعني الخلاف فيه لفظي، لأن الذي يقول بأن الغافل مكلف يعني معناه إذا تذكر، وأما وقت الغفلة ما أحد يقول أنه مكلف. نعم. وكذلك الناس. نعم. يعني من نسي صلاة مثلا فإنه يجب عليه القضاء حينما يتذكر. نعم. ولكن ما أحد يقول أنه وقت النسيان أنه مكلف. نعم. يعني مكلف غير مكلف، مكلف لكن قام مانعا. هذا هو صحيح. طيب، ذكرت شيخنا تحت ونكم العبارة، قال: فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه، فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء على تكليف المحال، ومنهم من منعه وهو المختار إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال. علقتم في الأسفل شيخنا، قلتم قلتم مكان عبارة قارنه بما هنا حيث، والبحر المحيط المؤلف، وقارنه بما هنا حيث ذكر المسألة هناك تحت شروط المكلف. قال: الشرط الرابع العقل. ثم قلتم تقدم الكلام عن التكليف بالمحال في المسألة السابقة، أما هذه المسألة فخلاصتها أن فيها ثلاثة أقوال: أحد أن النائم والناس غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنهما، إذ لو كانا مكلفين لكانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. الثاني أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. نعم. الثالث الجمع بين القولين. أيه. لأن عدم النسيان شرط في الفعل. الجمع بين القولين، لأن عدم النوم والنسيان شرط في الفعل لا في الوجوب، يعني شرط في الأداء تقصدون. أي. لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس فعلها، فالتمكن من الفعل بعد النوم والنسيان شرط في الفعل فقط لا في الوجوب. أيوة، لأنه وجب بالحكم الوضعي، يعني لأنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، لأنه دخول الوقت هو يعني شرط الوجوب. نعم. قلتم الله يحفظكم: فالتمكن من الفعل بعد النوم والنسيان شرط في الفعل فقط لا في الوجوب. أيه. والمراد بشرط الوجوب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والمراد بشرط الفعل أي شرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معه. أيوة، اللي هو شرط الصحة. ثم قلتم: وهذا القول هو الراجح بنظري، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما. مذكرة الشيخ صاد 30. قلتم حفظكم الله: واعلم أن هناك فرقا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور وهو محل الخلاف، وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت والجماد والبهائم. نعم. ما انعكست العبارة شيخنا؟ ها؟ لأن العبارة انعكست يعني. التكليف بالمحال هو اللي يكون الخلل بالمكلف في يكون في الأمر. في الأمر، نعم. لأنه يتجه لغير المكلف أصلاً. وأما التكليف بالمحال فهو صالح لأن يكلف لكن لا يستطيع يفعله. أيوة. أنا العبارة منعكسة يعني. ليش؟ إيش قال؟ إيش فيه؟ قلتم الله يحفظكم: وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور. إلى أيوه إلى المأمور اللي هو المكلف. تكليف المحال. أيوه. طيب. إلى المكلف نعم. وهو محل الخلاف. لا مو محل وهو محل الخلاف كان يقع والله ما يقع. لأنه هذا ما هو محل الخلاف اللي هو إذا كان الخلل في المأمور فليس محل الخلاف. أما إذا كان الخلل في المأمور به هو محل الخلاف. أيوة بعدين. وأما التكليف بالمحال. أيوة. أيوة. فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه. نفس العبارة. لا إلى المأمور به. به. إلى المأمور به. لكن جاء تمثيله. وهو الذي فيه خلاف. تمثيل على الأول. أيوة. تصفحت نفسه على به. يمكن. لا في تمثيل. على كل حال على كل حال هذا الأول إذا كان مراد به المكلف المأمور اللي هو المكلف هذا صحيح، وأما الثاني فهو المأمور به. وأنا مثلنا مثل تكليف الجماد وقال تكليف إيش قلت الله يحفظكم. وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت. لا هذا خطأ. لا تكليف المحال هذا تكليف المحال. نعم التمثيل انعكست العبارة كان نعم. لا المثال بس نعم المثال خطأ. احنا عدلتم بقولكم به وأما التكليف بالمحال هو نرجع الخالي للمأمور به. لا ايوه الى المأمور به صح. خلاص عدلنا العبارة بهذا يا بس التمثيل يصير للأول ما هو للأول صح. إذا زدنا به هنا يصير تكليف الميت والجماد والبهائم ما تكليف المحال. التكليف بالمحال الاول نرجع. ايوه هناك فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. نعم. هو ان التكليف بالمحال رجوع الخلل الى المأمور به. ايوه مكتوب عندنا ما يخالف قال المحال هو محل الخلاف. واما التكليف المحال اما تكليف المحال هو ان يرجع الخلل الى المأمور نفسه كتكليف الميت والجماد البهائم وهذا لا يصح بالاجماع. هو صح اذا صح هذا صح علشان لو ايوه نعم ايوه صح اي نعم هو التكليف بالمحال يا شيخ علشان يكون المثال نعم ماشي معلش راجع لي الى اخره. التكليف بالمحال رجوع الخلل فيه الى المأمور به. ايوه وهو محل الخلاف التكليف الى المأمور به. واعلم ان هناك فرقا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال هو ان التكليف بالمحال رجوع الخلل فيه الى المأمور به. ايوه وهو محل الخلاف. ايوه واما التكليف المحال واما تكليف المحال تكليف المحال فهو ان يرجع الخلل الى المأمور نفسه صح كتكليف الميت والجماد والبهائم وهذا لا يصح بالاجماع. هذا لا يصح يعني نحط به في الاول تقول علشان يبقى المثال سائر وهو ان تكليف المحال وهو ان التكليف بالمحال رجوع الخلل فيه نزيد با هنا يعني نعم. أيوة. الى المأمور به نزيد به بعد المأمور رجوع الخلل فيه للمأمور به نعم وهو محل الخلاف. واما التكليف المحال فيه واما التكليف المحال او تكليف المحال اما تطال ولا وهو ان يرجع الخلل للمأمور نفسه. ايوه كتكليف البيت وجماعه ماشي نعم. صح وهذا لا يصح بالاجماع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن القاضي وإمام الحرمين في التلخيص عند الكلام على ما لا يتم الواجب إلا به ورقة 29-30 من التلخيص ولم يتضح لي الفرق بينهما. أيوة يعني هذا كان أول سابق يعني في ذلك الوقت ما الآن متضح تماما. طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى ذكر المسألة ذكر الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف ما قلت لم يتضح لكم أي قبل 30 سنة. لا قصدي ليش أنتم ذكرتم ما قلت لم يتضح لكم أنتم ذكرتم الفرقة ثم لم يتضح لكم الفرقة معرفة ذكرتموها فلا يتضح له الفرق من لا يذكر الفرق من لم يتضح له الفرق لا يذكر الفرقة لأنه لم يتضح له. ذكرت عن من يتضح له أنا قلت بس ما أتفق. الآن صار واضح بالنسبة لي الآن واضح. الله يحفظنا. يعني التكليف بالمحال يكون الفعل الخلل فيه في المأمور. المأمور به اللي هو الفعل. نعم واضح. وتكليف المحال يكون للمأمور نفسه. هذا هو. الناس والغافل. لا. لو عرفت وضربت سطحا على الموجود هنا فيما مضى سألك وجهت على نفس السؤال في درس المضى يوم خميس عن الفرق بينهما وأجبت ما شاء الله عبارتين سهلتين يعني. أيوة فلو سئلتم مرة أخرى عن هذا السؤال ما الفرق بين تحديد المحال والمحال ما يكون جوابكم؟ هو زين مكتوب هنا فيما مضى كان جوابه مختلف. لا جوانب هو نفس الشيء قال الآن التكليف المحال أيوة. الخلل راجع فيه للمأمور نفسه كتكليف النائم والناس والميت والجماد والبهيمة أيوة. هذا التكليف المحال راجع إلى الفعل أيوة. راجع إلى الأمر إلى الفعل نفسه الفعل مأمور به قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة ذكر الإمام الرازي تكليف الغافل ما هو محال الغافل والنائم هو اللهم ذكرهم بعضهم بناها على أن التكليف المحال بعضهم قال يمكن يتصور أيوة. ولكن هو وقت الغافل محال تكليف الميت والجماد والبهائم من تكليف المحال المحال المحال تشريع أوامر لأنه كيف أنت تكلف الجماد والميت الميت ما هذا محال تكليفه أما الأول فبالفعل أيوة هذا هو شكرا شيخنا العقل قصدكم انه مو موجود عشان كذا رفع التكليف عنه لا هو يعني شرط التكليف العقل والإدراك يكون عقل ويكون العقل مدرك ما إذا كان العقل موجود وغير مدرك سواء بالبهيمة يعني ما هو زي البهيمة لو كان زي البهيمة ما يجب عليه القضاء ولذلك هو هنا ذكرت الأقوال كلها مثال التكليف بالمحال تكليف الزمن مثلا المشي أو بالطيران نعم. هذا هو التكليف الصعود السطح بدون سلم مثلا المحال أيوة واحد يقول له احمل هذه الفكرة تكليف الطيران هذا تكليف بالمحال هذا هو كان يطير الإنسان أي يطير بغير آلة يعني أن يأمره بالطير نعم قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة ذكر الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل لا قبله وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع في ثاني الحال لا إلزام هذا ما وراه أي نتيجة سبحان الله خلاف فريد هو إذا كان أمر إعلام وأصلا الإنسان مأمور بأنه يصلي إذا حضر الوقت فالذي يقول بأنه مأمور معناه أنه إذا حضر وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهو مأمور والذي يقول غير مأمور يقول لك ما رأي إلا إذا دخل الوقت والمراقي هنا كتبت شيخنا وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه أيوة. اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس أيوة. وتقولون ما في لا ثمر ولا نتيجة ويقول من أدق الأسس من أدق الأسس يعني تصورها يعني تصورها ولكنه هو ما يبنى عليها شيء يبنى عليها أدثم الشيخ لا لك مو علشان متوجه إليه ولا ما متوجه إليه لأنه الإنسان يعزم على أنه يفعل العبادة لكنه إذا دخل الوقت أصلا ما يجب عليه العزم أصلا إذا لم يدخل الوقت هذا العزم إذا لم يصلي في أول الوقت مثلا يقول يجب عليه ما يصلي في أول الوقت أو يعزم لكنه قبل دخول الوقت أصلا ما يتجه إلى الخطاب أصلا والكوكب الساطع يقول وجه الأمر لدى المباشرة محقق الأئمة الأشاعرة وقبلها اللوم على كفي نهي والأكثرون قبل ذو توجه بعد دخول وقته إلزاما وقبله لديهم إعلاما هذا هو يعني كونه يعني مثلا يقول أنا واجب علي صلاة الفجر إذا دخل الوقت يجب علينا أن نعتقد وجوبها علينا إذا دخل الوقت وجوب الاعتقاد غير يقول لك الأمر لا الأمر متى يتوجه أيوة قبل الصلاة أو أثناء الصلاة دخول الوقت وقبل دخول الوقت. لا هم بنوها يقول على العرض. قصدهم أثناء الفعل أو مع أو مع الفعل. مع الفعل, إيه مع الفعل, الفعل, الفعل أو قبله بقليل. لو قلنا مع الفعل ما يت ما يت ما ما يكلف بها أصلاً. نعم. لأنه ما دخل بعده. ما تلبس بالفعل المكلف. وعلى هذا أوردوا على كلام من الجويني لما قال معه وعليه مثلاً لا يكلف. ليش؟ إذا ما دخل. قالوا إنما يتوجه الخطاب. المذهب خلاف الخطاب لا يتوجه إلا عند دخول الوقت. لأنه من لم يصلي وإذا صلى قبل دخول الوقت تكون آثما. وإذا دخل الوقت توجه الخطاب. أي هذا هو. يعني شرط الوجوب ما هو؟ دخول الوقت. أي أقيم الصلاة لدلوكش. قبلها. هم يقول إذا كان قبلها. لا قدرة له إذا باع معها لم يكلف وجعلوها دقيقة كي يعني. معها مكلف ومعها مكلف هو يكلف إذا دخل من حين ما يبدأ الوقت ومن حين ما يبدأ في الشروع هو مكلف حتى ينتهي. طيب يقول وقالت المعتزلة إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته واختاره إمام الحرمين والغزالي وقصد أنه لا لا حال المباشرة إذا لم يكن مكلف يعني بمدة حتى يمكن يفعله لأنه يحتاج شروط من هذه الشروط الطهارة والاستقبال والنية وطهارة المحل وطهارة الثوب هذه كلها شروط ينبغي أن تكون موجودة قبل دخول الوقت. أيوة نقلتم عن المعتمد شيخنا أبي الحسين البصري أيوه. يقول عبارته وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدأ به بحال الفعل بل لا بد من تقدمه قدر من الزمن يمكن معه الاستدلال على به على وجوب المأمور به أو كونه مرعيا فيه ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض وعلى هذا خلاف لأن من يقول التكليف حالة مباشرة الفعل يقول ما قاله صاحب انتهى كأن الكلام هنا ما مع أنه مقوس شيخ هذا يبدو أنه من كلامك الثاني إيش هو على هذا ها أنا أظن كلام أبو حسين البصري ينتهي عندي إلا لغرض أي ومن هنا وعلى هذا يبدأ كلامه أيوة وعلى هذا خلاف لأن من يقول التكليف حالة مباشرة الفعل يقول ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر على الفعل قدر من الزمن يمكن معه الامتثال وهذا قصده يعني هذا غريب ويقول احنا الان مثلا الواحد الان يعرف ان الصلوات الخمس واجبه ليس كذلك؟ بلى طيب كونه ما يتجه اليه الامر وما يتجه هذا في واحد جاهل ما يعرف الامر ولا تقدم له امر ولا يعرف شيء ممكن يقول هذا الكلام لكن الامر عارف وعارف الواجب وعارف كل شيء وعارف وقته هذا ما ينطبق عليه يقول انت اذا ما اتجه إليه الأمر قبل الوقت كيف يصلي وهو ما يعرف الأمر أصلا هذا كأنه هو مدلول كلامه أيوة. لكن كلام القاضي حسين أبو حسين البصري انتهي هنا أيوة إلا لغرضه أيوة نعم ظاهر كذا أيوة وهذا من كلامكم شيخنا نعم ظاهر على هذا خلاف البرة اليسيرة هذه البرة اليسيرة بين الأمر وبين الفعل تؤثر كما قال في الاستدلال والنية أنه أنوي امتهانه هو الله عز وجل يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى وصح مثلا طيب كيف توجه هذا الأمر متى توجه لدلوك الشمس لا دخل الوقت اتجه الخطاب ولذلك يعني الوقت الموسع يقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم فيه الليل قبل النهار هو من شهد منكم الشهر فليصوم يعني يصوم يبيت النية هذا معقول لكن لو كان يعني يتجه إليه الأمر يعني في النهار معناته أنه أصبح مفطرا يصلح هذا مثلا في أول التشريع يصلح الجاهل بالتشريع أو شيخنا سيأتي له أيه؟ انه يعني بنيت على ان العرض لا يبقى زمانين وانه القدره المحدثه هي قدره على الشيء وضده سيأتي له كلام. ايوه كله كلام معتزلة وجيه ليس كذلك؟ في ماذا؟ المهم ضد الأشاعرة. ها؟ المهم ضد الأشاعرة. لا مو هاي اللي اختاره أيضا إمام الحرمين. نعم شيخ الغزالي. نعم. أنا قلت إن هذا ما يبني عليه شيء، لأنه هو يعني الأمر العالم بالأمر. يعني قبل دخول الوقت الإنسان ما هو مكلف. نعم. وإذا دخل الوقت كله في الإنسان. بدأ إليه الخطاب. الوقت إما أن يكون مضيق فلا بد أن يباشر، وإذا كان موسع ما في إشكال. قلت أنا شيخ في السيارة مرة إنه حتى لو قلنا العرب يتجدد يعني يكون قدرة جديدة. هذا هو. الثانية. أيوة وإن كان هو لا يشعر به. نعم. قد لا يشعر به. ما في إشكال أصلاً. والشيخ الأمين يقول هذه أصلاً قضية العرض لا يبقى زمانين. هذه من محدثات. نعم. يردها الشيخ الأمين. أقول لك ما يترتب عليها محظور. لا حتى يقال مسبق. لا هم يقولوا العرض لا يبقى زمانين، يعني إنه الإنسان الآن جالس هو يعني العرض الموجود كونه يتنفس كونه في حال هذا يتجدد وقد لا يشعر بذلك. وهذا ما في إشكال. كما أن كل لحظة هي تابعة للي قبلها، ما هي نفس اللحظة اللي سبق. ثم قد لا يسلم لهم قولهم العرض لا يبقى زمنه، بل قد يبقى. كيف؟ قد يبقى العرض زمنه كلو المثال، لو البياض سوى أنه باقي. لكنه هو عرض زمنه يتجدد. لكن الزمن ويقول لك البياض هذا العرض. يقول لك البياض هذا البياض هذا بعد ثانية يختلف عن البياض الأول، هذا بياض جديد. حتى في العلوم الحديث لان درجه السواد يعني موجود او سواد هذا الكثافه تتبدل من زمن الى زمن، يعني بمرور الزمن تتبدل تخف او معروف. تزيد لا صحيح. يعني هم قالوا الاعراض منها ما يزول ببطء منها ما يزول بسرعه. الاعراض يبقى زمن لا يبقى زمن ليس صحيح. صحيح. لكن شيخ ايش علاقته بالقدره الان يعني؟ ولا القدره تبقى وما تبقى؟ هو انتصر للصلاه الان. القدره عرض. القدره عرض. طيب. ايوه. هو الان شرع في الصلاه. أيوة. او قبل لا يشرع بقليل، القدره موجوده. لكن هذه القدره قبل القدره، ما هي القدره كانت موجوده؟ طيب يقول والمحررون للنقل. أيوة. يسماهم السيوطي محققو الأئمة الأشاعرة. أيوة. يقول المحررون للنقل في هذه المسألة قالوا الفعل له ثلاثة أحوال. أيوة. ماض واستقبال وحال. أيوة. وأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان. أيوة. وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته وهم يمنعونه. وأما قبل وجوده ففيه الخلاف عندنا، فقيل هو كحال وقوعه لا فرق بينهما. اي. وقيل اما حال وقوعه فتعلق الزام، وقبل الوقوع تعلق اعلام، وهذا مذهب الرازي واتباعه. قال المازري وحذاقنا على الاول انه حال مباشره. قلت وهو الذي نقله القاضي ابو بكر عن المحققين من اصحابنا، ونقل مذهب الرازي عن بعض من أصحابنا يقصد الأشاعرة. أيوة. ونقل مذهب الرازي عن بعض من ينتمي إلى الحق وأفسده. رده يعني. جعله فاسدا. نعم. أيوة. وعلى ذلك جرى إمام الحرمين في مختصر كتاب القاضي الذي سماه التلخيص. وأملاه بمكة شرفها الله تعالى. عجيب. وهو أجل كتاب في أصول الفقه نقلا وحجاجا. إذا علمت هو التلخيص. التلخيص ولا كتاب الباقلاني؟ التلخيص لكتاب الباقلاني. هو اصلا يقول الزركشي قال مقدمة البحر انه احسن الكتب عند الشافعية من احسنها القواطع، واحسن كتب الاصول على الاطلاق كتاب الباقلاني، ذكر هذا في مقدمة البحر. والتلخيص تلخيص امام الحرمين لكتاب الباقلاني. ايوه. لذلك دائما يقول قال القاضي قال القاضي. يقول وأنا اللي اكتشفت أنه لإمام الحرمين كان نسخة مجهولة المؤلف، أخذت الجامعة من التلخيص من مكتبة في اليمن. أيوه. وبعدين أنا وجدت جزء منه في مصر في معهد المخطوطات الدول العربية. قطعة من الاجتهاد والتقليد ومكتوب عليها أنها لإمام الحرمين. لما جيت وقابلتها مع ما في التلخيص جدتها هي وجدته هو طيب أخبرتم الجامعة يعني؟ أخبر الجامعة ثم حققه واحد أظنه اسمه شبير وواحد معاه. هو كان موجود في المكتبة هنا بدون نسبة لل ما كان معروف مكتوب عليه غير معروف المؤلف. الله يجزيك الخير يا رب. يقول إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى استطاعتي مع الفعل أو قبله. يقولون يا شيخ على أدب التلخيص هو يعني أفضل الكتب يعني من حيث يعني قوله التلخيص أنا أشك أنه قصده الباقلاني ملخص. لا هو قال شيخنا جرى إمام الحرمين جرى إمام الحرمين في مختصر كتاب القاضي الذي سماه التلخيص. يعني إمام الحرمين اختصر كتاب القاضي سماه التلخيص. أنا عارف سماه التلخيص. أقصد الشيخ أنه هو أجل كتاب في أصول الفقه نقلا وحجاجا يرجع إلى كتاب هذا اللي أظن هذا اللي ظننت. لا قال وأملاه بمكة شرفها الله اللي هو التلخيص كل الضمائر تعود لأقرب مذكور كما تقولون لنا ذلك. نعم وهو أجل كتاب في أصول الفقه نقلا وحجاجا. أنا هذا شو عندك البحر؟ نعم شو البحر شو مقدمة البحر؟ نعم ذكر أنه من أعظم الكتب عند الشافعية كتاب القواطع لابن السمعاني وأحسن كتاب ألف في الأصول ابن صفر وعلينا المغرب والعشاء يما تقصيره. نعم صلي المغرب أولا ثم صلي العشاء. كم ساعتين كم يجلس في المدينة؟ لا الآن قصد الآن هو الآن ها قصد الآن إيه بس هل يقصرون العشاء ولا يصلون أربعة؟ لا هو مدام جاي هو جديد سواء كان يبقى يمكث هنا مدة ولا ما يمكث. إذا نوى إقامة طويلة خلاص يصبح زي أهل المدينة. لا لك بعد الصلاة اللي وجبت عليه قبل أن يصلي قبل الوقت إن خرجت هو يقول ما خرج وقت العشاء. العشاء ما زال حتى المغرب يعني ما زال وقت نعم. طيب يقول إمام رحمه الله تعالى شو الشيخ فادي بحرة مقدمة في مقدمتي يقول مذهب الشيخ وأصحابه الشيخ يعني الأشعري نعم والحسنة أي. الشيخ عند المرداوي يعني ابن تيمية عند الحنابلة دائما نعم أيوة. والشافعية يستخدم الشيخ في صعد الشيراز أي يقول مذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل لأن لو كانت قبله لكان الفعل موجودا بقدرة معدومة مكتوب معدمة لو كانت إيش؟ معدمة لو كان لأنها لو كانت قبله اللي هي القدرة لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة ولا معدومة هي القدرة كانت قبله كانت مقارنة له وتأتي بعده كمان إذا انتهى تبقى القدرة موجودة طائع أيوه غريب هذا الكلام معدمة ولا معدومة شيخنا هنا مكتوب عندنا معدمة هذا في المتن والله في المتن نعم في المتن ما أدري لأن معدمة ما هي ممنوعة يعني نعم هو تكون معدومة النسخة الثانية اللي عندك هو فيها نفس الشيء وعند المعتزلة أنها سابقة عليه وجدته هذا؟ ايه البحر وش احسن مقدمة بس هو موجود عندي انا بس عاد عشان البحث يعني بس ايوه هو هذا طيب تفضل نعم طيب يقول اقرأ وهو يعني يمكن صفحة ونص صفحة يعني. كلامه في البحر، كلامه في البحر قال انه اجتمع عنده كتب، كتب المعتزلة وكتب المالكية وكتب الشافعية والأحناف وكتب الحنابلة، كل ذكر منها مراجع كانت عنده، كانت عنده مكتبة حافلة للحضرة. حتى شروح الرسالة الأربعة تقريبا كانت عنده. هو بعدين عجيب يرجع ل... اتصل أصل الذهب نقل فيه عن كتب في الأصول وفي غير الأصول. نعم أيوه. هنا شيخنا قال في، قال الشيخ أبو محمد أيوه ذكر الكتب هنا أيوه. قال أيوة طيب. أجل نعم أجل. يقول هنا، يقول نعم، يقول والقواعد نعم قبلها قال، قال ذكر كتب والتحصيل، كتب كثير شيخنا يعني. أيوة قال وسليمان الرازي بعدين قال في التقريب في الأصول والتحصيل السالم المنصور وشرح الكفاية والملخص والمعونة والحدود بعدين وكتابه ابن حسين قال والجزيء والوجيز لابن برهان والقواطع لابن المظفر، وهو اجل كتاب للشافعي اللي هو القواطع لابن المظفر هذا هو ابن السمعاني ايوه، وهو اجل كتاب للشافعي في اصول الفقه بعده كاتب نقلا، هو الظاهر نقلا، هو مكتوب نقلات نقلا وحجاجا، وكتاب التقريب والارشاد للقاضي ابي بكر، وهو اجل كتاب صنف هذا العلم مطلقا. أيوة. والتلخيص من هذا الكتاب لإمام الحرمين أملاه بمكة شرفها الله تعالى. أنت كلام متسق ولا؟ ها؟ يقول هنا الشيخ، يقول يقول وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر، وهو أجل كتاب صنف هذا العلم مطلقا. طيب لما يقول إن أجل كتاب وحجاج التلخيص أيوة يتعارض مع هذا. صحيح. أيوة بس هذا. لكن بس إنه في تداخل في الضمائر شيخ. نعم. هنا في تدخل عندنا مقالاته أوضح. أيوه كيف اللي عندنا؟ هو عندي ما هو من الكومنتر، المصنف. لا المصنف نفسه أذكر الكتاب وأرجع عليه ضمير. أيوه لكن شيخنا أملاه تعود للتلخيص. هذا هو. وأجل كتاب في الأصول يعود لكتاب. لكنه قبل التلخيص. قال وأجل كتاب قبل أن يذكر التلخيص. إلا شيخنا قال أقرأ كلامه. أيوه. يقول وعلى ذلك جرى إمام الحرمين في مختصر كتاب القاضي الذي سماه التلخيص وأملاه بمكة شرفه الله تعالى. لا أنا قصدي كلام، كلامه هنا واضح في البحر. أيوة البحر واضح، لكن هنا لأنه ذكر التلخيص بعد أن أثنى على التقريب، على التقريب والإرشاد. أيوة بس هو راجع إلى كتاب الباقي النار، وهذا اللي أنا فهمت يعني. وأملاه بمكة راجع للتلخيص. نعم هذا الإشكال الجويد. نعم هذا هو، هذا هو، لأنه يعني التقريب هو يشيد به دائما. بس العبارة عندنا فيها، فيها يعني بالنسبة للزركشي نفسه. أيوه أيوه. فيها شوية. لكن هذا كان يوضحها. هنا واضح في البحر. أيوة. يعني هو أجل كتاب. وهو على كتاب التقريب والإرشاد. اللي هو كتاب البقرة. يقول أدل كتاب ألف مطلقا في هذا المذهب. عندك الكتاب هذا؟ موجود. موجود منه ثلاث أجزاء بس. طيب أي نوع هذا المفعل أجل كتاب. أنا ما وجدت مثله يعني، كل كتاب له ميزة، لكنه هذا أجيب مع أنه يقول أنه يعني فيه واحد كتاب التقريب والإرشاد كبير وفيه واحد أصغر من اختصار. طيب من بعده ما أضاف إليه يعني في البحر وغيره؟ ما كان البحر يجمع كتب كثيرة، وهذا هو الحقيقة. هي كتب الأمهات يعني. أيوه من كتب الأمهات، كتب الباقلاني والجويني والغزالي والعمد والمعتمد، الخمسة هذه. الجويني يعتمد على التقريب. نعم. والغزالي يعتمد على الجويني. نعم. أيوه. ويصير عندنا القاضيان كما قالوا. أي. القاضيان السني والقاضي المعتزلي هم أساس الأصول. نعم أيوه. وفي كمان القاضي أبو يعلى لا لكن هم يقولون يعني. أسس هذا قاضي السنة وقاضي المعتزلة. إيه؟ قاضي السنة. هكذا يقولون. أنت الأشاعرة تحسد لهم يسبوا السنة. هم لهم عبارة كذا. أهل السنة عندهم أخطاء. من أهل السنة عندهم أخطاء لا تخرجهم عن السنة. أيوة. نعم. في ناس يظلمون الأشاعرة كثيرا يجعلونهم كأنهم من أهل الأهواء. والله يا شيخ ما متأخرين. والله إذا ما كفروهم حتى ما متأخرين. والله يا شيخنا عجائب. جاء عند أسماء وصفات ترى عجائب. هم من أهل الأهواء هما. متأخرينهم. أهل الأهواء غير. الأهواء هؤلاء أصحاب البدع هذا كان عندهم خطأ في التأويل. نعم. نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى. يقول وهو أجل كتاب في أصول الفقه نقلا وحجاجا إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت للاستطاعة مع الفعل أو قبله ومذهب الشيخ وأصحابه أن مع الفعل لأن لو كانت قبله لكان الفعل موجودا بقدرة معدومة فعل ما وجد نعم والتقريب الباقي كان... ثلاثة تقريب الإرشاد الكبير والأوسط والصغير هذا هو هذا أنا يعني مو أيضا مو موجود للصغير أي هذا من ذكره؟ هذا مذكور في موقع الحديث. اسمه البوني الشنقيطي. اسمه؟ البوني الشنقيطي. معروف. البوني هذا يرجع نسبه للمختار بن بونة. نعم. فيه دكتور وجزائري اسمه سعداوي أو كذا في الإمارات. معروف. وجد نسخ للتقريب. عجيب. أي نعم. قال الكبير الله الظاهر فيه يعني فيديو فيه قرابة ساعة وجده هو غير مكتوب عليه اسم المؤلف لكن يعني قام بدراسة يعني بنصوص من نقل عنهم من أنا هذا تلميذي أنا دائما بيني معاه اتصال هو بيتخرج من جامعة خرج من جامعة سامية ولكن أخذ دكتوراه من الأزهر أي نعم هو هكذا أخذ دكتوراه وعرضه على الأزهر وكذا يعني ما قال لي انه اجبر كتاب هو كان يقول انه يمكن يكون في الهند نشر مؤخرا منه بعض الصور هو مخطوط مع الرئيس ايه. قبل كامل لا ليس كامل لكن قبل لا قصدي هو وجد الكتاب كاملا هو تقريبا الله انا وجده كامل هو وجد ما ادري هو كان انا يذكر لي انا ان شاء الله نتصل به لانه انا يذكر لي انه يمكن يكون موجود في الهند هو التقريب هذا اي كذا جيد لان هو الان هذا اللي حقق منه ثلاث اجزاء بس اللي هو الميريني ما هو الميريني اسمه هذا اللي ايوه تحقيقه لا باس به يقول يكون معنا وقت نقراه هذا الكتاب الباقي ايوه موجود منه ثلاث اجزاء وما هو سهل لان رجعت كل النقول هذه اللي ينقلوا عنه يعني موجودة فيه وكذلك كلامه في أن الحقائق الشرعية غير موجودة يعني كأنه استدل عليه أدلة كثيرة يعني. نعم يقول فإن قلنا أنها سابقة في التكليف قبل الفعل وإن قلنا معه وكثير من الأقوال الحسن الشعري كثير من الأقوال تنسب إليه ما هي صحيحة يقول وإن قلنا معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء وقال صاحب الفائق قول المعتزلة والإمام هو قياس أصل الشيخ في أن الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق فيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه واعلم أن إمام الحرمين هنا فقط تعريف السمناني مكتوب أيوة. وكمال السماني اي هي السمناني ها ايوه الصفحه اللي قبلها 143 من شيوخ والده والكمال السمناني والمجد الجيلي يقول واعلم ان السمناني هو يقول فين سمنان بلده بين الري ودامغان او الري ودامغان ايوه كمال السمناني ايوه خطا السمناني هو ودام غان الآن موجودة في أفغانستان ما أدري. الري يقولوا هي طهران، بعضهم يقول الري هذه هي نفسها طهران. الري هو في الري هنا في العراق. لا ننسب إليه لك مرو والله الري. مرو نعم. ينسب إليه مرو زيوة. نعم. نعم. الإمام أحمد هنا. ها؟ تفضل. يقول وأما الغزالي يقول وأعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة في نفي التكليف في حالة الإيقاع وافقهم على أصلها وتقدم القدرة على الفعل، وأما الغزالي فإنه وافقهم في الفرع وخالفهم في الأصل تعويلا على أن حقيقة الأمر الطلب والحاصل لا يطلب. لا بعد ما يحصل. وهذا مغالطة، هو ما أحد يقول بأنه إذا فعله أنه مطلوب منه، ولكن قبل الفعل هو مطلوب به، وإذا شرع فيه يبقى مطالب حتى ينتهي. أيوه. واللي يقول لك أنه إذا باشر الفعل أنه سقط عنه الطلب، معناته أنه هذا يكفي يقطع العمل. يقول واعلم، يقول ونظير هذا قول المتكلمين إن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم والحاصل لا يطلب. ها؟ أن النظر عندنا. أن؟ النظر. أنا ضبطتها بالضبطين كما قلت لك اليوم. موجود عندكم ماذا؟ همزة تحت وهمزة فوق. قال إيش؟ ونظير هذا قول المتكلمين إن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، أو أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه. هو بعد يجوز الوجهين يعني هم. لكن بعد القول المفروض تكون ابتدائية. بعد قال ويقول ابتدائية، لكن بعد القول يحتمل تكون بدل منه فتفتح، وتحتمل تكون محكية فتكسر. وإذا كان يعني تطرق الجواز من الوجه صحيح ما كتبه المؤلف في خط يده. أنا المشكلة طبستها كتبت همزتين ما أقدر أريت إلا بصرية. لكن في غير نسختك أنت. ها؟ في غير نسختك أنت. شيخنا المهم ليست على قولك يعني. نعم؟ المكتوب ليس على قولك ما ترجعه. ايش هو؟ همزة فوق ها؟ ايوه. ايش أيوة. هذا هو أصلا كون المطابع يحطوا الهمزة تحت وفوق ما يعتمد عليه، مثل النقط والعجل يكونوا ما ينقطها ولا ينقطها. لكن الشيخ فهد يقول الآن رجحته وانكسر يعني كأنه. هذا هو اللي بعد القول، وحكيت بالقول أو حلت محل حال. نعم. كزرته وإني ذو أمل، هذا يعني يعني كسر إن. طيب يقول واعلم أن هذه المسألة وهي القدرة مع الفعل وقبلها مبنية على أصلين في علم الكلام، أحدهما أن العرض لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة على الفعل فإنها عرض والعرض لا يبقى زمانين. طيب وإذا كانت هي باقية خلي القدرة الأولى راحت، بقية القدرة تخلفها. يقول لأن لو فرضناها متقدمة وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع وجودها، لا ذيك العرض الأول راح وجاء عرض نفسه القدرة بعد إذا ما انعدم. يقول لأن لو فرضناها متقدمة وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل إلى نهايته، ما هو بس إلى وقت الفعل، إلى نهايته أبطلنا الأصل لأن الأعراض لا تبقى. وعلقتم شيخنا أكثر من تعليق. الأول قال في الإبهاج رد على هذا الاعتراض لعلهم فرعوا هذا على استحالته، وأنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه، ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع. انظر البحر. وقد يجاب على الاعتراض بأن الخصم لا يقول بأن التكليف الذي أثبته قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن يكون تكليفا بما لا يطاق، بل التكليف بالحالة قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل في ثاني الحال أي حال المباشرة، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وعلقتم على الكلي، قلتم على العرض هو الكلي الخارج عن الماهية، فإن كان شاملا لها ولغيرها فيسمى عرضا عاما كالماشي والمتحرك بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصا بالماهية فيسمى خاصة، وقد يسمى عرضا خاصة كالضحك بالنسبة للإنسان. نعم. بعدين قلت مكون العرض لا يبقى زمانين، قال فيه الآمدي وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم، ومذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جائز عقلا وواقع سمعا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا، فإنه لا إحالة في القول بقبول للوجود، وإلا لما وجد، بل الذي قبل الوجود في وقت كان قابل له في غير ذلك الوقت أيضا. ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى، قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الآية. انظر غاية المرام والإضاءة للمقارين. ثم قال قلتم تعليق أخير شيخنا الزركشي، قال الثاني الأصل الثاني الذي بنيت عليه الثاني أن القدرة المحدثة هل هي قدرة على الشيء وضده؟ علقتم إن القدرة معنيين، أحدهما مجرد القوة التي هي مبدأ والأفعال المختلفة، والثاني القوة المستجمعة لشرائط التأثير. والأولى قبل الفعل وتتعلق بضد الدين وهو مدار التكليف، أي كونه قادر على أن يصلي وقادر على أن لا يصلي قبل أن يبدأ طيب. والثانية أحدهما مجرد القوة التي هي مبدأ والأفعال المختلفة، والثاني القوة المستجمعة لشرائط التأثير. والأولى قبل الفعل وتتعلق بالضدين وهو مدار التكليف، يفعل لا يفعل نعم، وهي مدار التكليف. والثانية مع الفعل ولا تتعلق بالضدين، فيحمل قول الأشعرية ومنه فقط المعنى الثاني، ولذلك حكموا بأن مع الفعل وأن لا تتعلق بالضدين، ونحمل قول المعتزلة على المعنى الأول، فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالضدين، وبهذا يمكن الجمع بين القولين. أيوة. العقيدة النظامية تحقيق السقة وغاية المرام. أيوة. العقيدة النظامية الجويني. في التلخيص الجويني شيخنا يقول ونحن معاشر أهل الحق نصير إلى أنه إذا قدر على ما أكل عليه لم تتعلق قدرته بتركه. هذا في أثناء المباشرة تعلق بالضدين نعم. أيه. المكره المقتدر على ما أكل عليه مقتدر على فعله وتركه، هذا ما هو مكره، هذا له خيار، لكنه أسقطنا عنه الإثم يعني. هذا إذا كان يعني مثل الآلة لا يستطيع أن يفعل ما أكره عليه ولا يستطيع أن يمتنع عنه. نعم. طيب يقول الإمام الزركشي فنحن نمنع نعم. قال الأصل الثاني أن القدرة المحدثة هي قدرة على الشيء وضده، يقول فنحن نمنع ذلك وهم يثبتونه المعتزلة. فالمأمور بالقيام وهو جالس للصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، لكنه يمكن يقوم كلام فاضي نعم. فلسفة يا أقل الفلسفة يعني. ونحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيق في حال ورود الأمر. ونحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة، وأنا رجعت الشيخ في هذه النقطة يعني قلت للشيخ لعلها أمرا لقاعدي، تكون الألف اتزحفت شوية. أيوة هذه أمرا واضح. ونحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمرا لقاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيق في حال ورود الأمر. كيف القاعد ما يقدر يوقف؟ كلام فاضي. هو قصده في أثناء القعود، وقت قاعد يقال له قاعد، لكنه القاعد يمكن يقف إذا كان ما هو يعني عاجز. فقد صار القيام إلى الصلاة أمر للقاعد. لا أمراً. أمراً لقاعدين. أمراً. ويجوز الأمر على ما هو عليه. فتقرأ كذلك. فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعدين. أمراً. وهو لا يقدر عليه. يقول عند المعتزلة وعند المعتزلة إنه أو أنه أنه أنه وعند المعتزلة أنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة على الضدين. واعلم أن ابن برهان ذكر في الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال إلا أن علماءنا قالوا بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، فإنه يفضي إلى أمر شنيع لا يتضيه محصل لنفسه. ايش هو له؟ وهو انه يؤدي الى ان لا نكون مامورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها. ومن قال ذلك فقد انسل عن الدين. غير مكلف إلا يتلبس. ما هو مكلف حتى يدخل وقت. ما أحد مكلف بالصوم حتى يدخل وقت. كلامه شيخنا في الفعل من حيث هو بالقدرة المناطة. متى القدرة تكون مع الفعل أم قبله؟ تكون مع الفعل. المهم إنه هو مكلف. يعني القدرة والذكر شرط في التكليف. يكون قادر. ولكن الفعل. أما إذا كان ناسيا أو غير قادر فلا يكلف. توفر الشروط. أيوة هذا هو. ما تحت شيء يعني خلاف فلسفة في عبارة هذه. أيوة نعم. طيب يقول فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع في الصوم والصلاة يسمى طائعا ويسمى فعله طاعة وحينئذ فيجب أن يكون مأمورا به في هذه الحالة لأن الطاعة موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة مخالفته كما أن المعصية موافقة النهي. علقتم شيخنا قلتم خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد لأن في الزمن الثاني يكون مكلفا بالفعل وهو اختيار الرازي والبيضاوي وقول للأشاعرة. أيوه. ونسبه الآمدي إلى قليل منهم. ها؟ اي مع انه السيوطي قال يحقق الاشاعر. اي ووجه الامر لدى المباشره محقق الائمه الاشاعر. اي قلت هنا القله هم المحققون يعني. اللي هو من قالوا الامدي. الامدي هو اللي قال الامدي. اي يعني. طيب يقول بعدين القول الثاني يقول ونسبه الامدي الى قليل منهم. الثاني أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط وبه قال جمهور المعتزلة وأمام الحرمين والغزالي. الثالث أنه يتوجه قبل المباشرة ويستمر إلى وقتها وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب كأنكم تميلون إليه كالشيخ محمد يعني. إيش هو؟ إنه قبلها بقليل ثم يتصل به يعني. يعني هو يتجه إليه الأمر ويبقى متجه إليه حتى ينتهي من العبادة وهو بس للمباشرة. مباشرة إذا لم تنتهي ما في فائدة. مثلا نقول واحد مأمور بالصلاة إذا دخل في الصلاة انتهى عنه الأمر إذا معناه يمكن يسلم. نعم قبل الانتهاء. أيوة لابد يبقى مكلف حتى ينهي. نعم. طيب ثم قلتم شيخنا الله يحفظكم قلتم الثالث أنه يتوجه إليه أن يتوجه قبل المباشرة ويستمر إلى وقتها وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب. وبعد هذا فالظاهر لي بعد بحثي في المسألة أن الخلاف فيها لفظي لا يبنى عليه حكم قطعا إذ لا خلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل الشروع به قبل الشروع فيه ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به كاملا. أيوة. لا بالإتيان بالفعل المأمور به قبل شروعه به. ثم قال قبل شروعه مكرر به وقبل شروعه به. نعم. قبل الشروع مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل الشروع به قبل الشروع به. نعم. قبل الشروع به مكرر الله. كأنه واحدة مكرر. أيوة. قبل الشروع به مكرر. أيوة. بعدين. كيف به وفيه شغل. لا. قبل الشروع فيه. قبل الشروع فيه المكرر. يقول مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به ايوه قبل الشروع به يعني نلغيها شروع شروع شروع فيه المأمور به قبل الشروع به نلغيها قبل الشروع فيه ايوه قبل الشروع فيه ما هو به ايوه بعدين طيب ولا يخرج عن عهدة الامر الا بالامتثال ولا يحصل الامتثال به قبل الشروع فيه تصح به ما تصح اي فيه يصح يا ايوه هذا هو عشان تفضل ها ايوه المأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل الشروع فيه ايوه المأمور به ولا يخرج من العهده الا بالانتهاء منه ايوه طيب يقول قلتم الله يحفظكم قلتم ما يلزم منه ولا يخرج عن فعل الأمر إلا بالامتثال ولا يحصل الامتثال إلا بالاتيان بالمأمور به كاملا ويلزم منه أن يكون التكليف متوجها للفعل قبل المباشرة ولا ينقطع إلا بالفراغ منه. أيوه نعم. ومنه معناته قلتم قبله بقليل ويستمر معه حتى فراغ. أيوه نعم. ومن هنا نعلم أن قول الرازي ومن وافقه إنمو التكليف بنفس الفعل وقول المعتزلة ومن وافقه إنمو التكليف بالحال أي من قبل المباشرة بالإيقاع في ثاني الحال أي حال المباشرة فلم يتوارد الخلاف نفيا وإثباتا على موضوع واحد فالذي أثبته الرازي ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه ولا يكون إلا وقت الإتيان به وعند المباشرة وهذا لم ينفيه مخالفوه والذي أثبته مخالفوه هو التكليف بالحال بإيقاع الفعل في ثاني الحال وهذا لم ينفيه الرازي ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن فلا يكون إلا عند المباشرة ومناطه بالمعنى الثاني القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك ولا تكون إلا قبل المباشرة فيكون الخلاف لفظيا كما تقدم واضح نعم. الله يحفظك مباحث ما يسهل معقدة شوية فيها فلسفة يعني ها؟ فلسفة هو عبد الله يقول لي هذا مشاكل كثير إذا كان مثلا زهدوا كثيرين في القصور لا تقول لا تقول كثيرين المعاصرون أو المعاصرون ما أحد يستدل بأقوالهم أصلا ويزهدوننا احنا كنا في المرضى يزهدوننا ويزهدون في النحو بل ويعيبون علينا أن نشتغل بعضهم يقول يعني اللي يهتم بالنحو هذا شغلة المعتزلة نعم حلم قالها يقول يعني لما سألوه في النحو قال بتصيروا زي الشناقطة عندكم لغة عربية وما عندكم عقيدة يقصد الشيخ أحمد الله يرحمه في اللغة نعم معنا أحمد ما شاء الله عقيدة كرة وقال من سلفي كما يقال أحمدو أحمدو أحمدو عم بيه ولد أحمد لا أحمد الله يحفظكم يا رب